دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 15 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. نعم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا ذكرنا ان الانبياء اللي ذكروا في سورة مريم وغيرها من سور القرآن يعني، لكن سورة نعم. مريم بالذات بالنسبة للمنهجية العامة الموجودة في السورة، بدأ الله تبارك وتعالى بذكر قصة الأنبياء اللي كانوا آخر الأنبياء في سلسلة إسحاق أو من نسل إسحاق ابن إبراهيم. إبراهيم من نسل يعقوب اللي ربنا سماه إسرائيل. ذكر أيضا قصة إبراهيم عليه السلام، إشارة إليها، اللي هو على أساس أنه هو الأب الجامع للأنبياء من بعده. ثم ذكر إسماعيل، وأشار إلى قصة موسى في الفرع اللي هو خاص بإيه؟ بإسحاق. نعم. وإن هؤلاء الأنبياء أشار الله عز وجل إليهم على اعتبار إن الخريطة عندهم والكتاب عندهم، الكتاب اللي فيه هذا التوجيه اللي فيه خريطة الحياة أو كيف يستقيم العباد على طاعة الله عز وجل، ده كله موجود في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى نص على اسم الكتاب على اعتبار ان شملها. اما ما عدا هذا الكتاب من الكتب السابقة فقدت، مش موجودة، فيش دليل على ان ما عند اليهود والنصارى الان اللي هو ممثل في العهد القديم والعهد الجديد مما يعترف به النصارى وهم أكثرية في العالم. نعم. إن ما عندهم يمثل الكتاب، ولا كتاب الحياة. لا، مش كتاب الحياة، كتاب الحياة اللي نزل على الأنبياء وده مفقود. نعم. إنما دي حكاية عن كتاب الحياة، فيها تغيير وتبديل، وفيها أمور مبنية على الظن ليست على اليقين، فيها قصص وتعارضات وتناقضات يلحظها أي محقق يعني ينوب عن الناس إن يفحص هل ده كلام سليم وكلام معقول ولا في كلام خطأ. ليس هو الكتاب. طب اللي عايز يبحث عن الكتاب اذكر في الكتاب، هنا يرجع للقرآن. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، ده وصف مختصر لموسى، كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وربنا ناداه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، اي عند مناجاته على الجبل، وايضا لما رفعه الحق سبحانه وتعالى الى السماء السادسه. نعم. ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا، وربنا هيذكر التفاصيل في الصوره اللي بعدها طه، في سوره طه، على اعتبار ان كل التفاصيل الدقيقه ديت هتجي لكم بالتفصيل. يعني هنا اجمال، هنا اجمال الانبياء، لكن لو جمعت كل ما يتعلق بموسى عليه السلام هيطلع اكتر من الموجود عندكم فعلا، وفيها وصف تفصيلي دقيق لحياه موسى عليه السلام واللي حصل له معاه. حتى في الأربع أسفار بني إسرائيل اللي فيها موسى فيها عندهم تكرار للكلام، أي يعني لو جينا نحسب الصف بتاعهم هيقول سفرين كبار مثلا. أما هو الكتاب المقدس عندهم فيه من الحشو إن ينقل سفر كامل أو إصحاح كررها. كامل. يعني تقرأ في أخبار الملوك أول، أخبار ملوك تاني، أخبارك إزاي، أو أيام أول أو أيام تاني، تلاقي مثلا تقريبا أغلب الأسفار اللي هي خاصة بإشعياء والخراب البابلي والإفساد في الأرض مرتين بتكرر. أسفار كانت موجودة كرروا، ألا في إيه؟ فيقول لك بقى ديت يعني مثلا أخبار الملوك دي كانت بنظرة للحكام، إنما أخبار الأيام كانت نظرة كهنوتية في هذا العصر، النصوص مع إنه نص واحد وكلام واحد ما فرقتش. ده صفحات هي، وأنت بتتكلم عن كلمة ولا اتنين. يعني هنا مثلا لما ربنا ذكر قصة موسى ذكر إشارة إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه إيه؟ نجي. هنا اختصار، هناك تفصيل في الموضع ده، وتفصيل في ايه؟ في جوانب معينه، تفصيل في سوره طه وتفصيل في القصص. نعم. اللي في القصص غير اللي في طه، بحيث تجمع الصوره من مجموع الصور يبان لك قصه موسى، وفي نفس الوقت يظل في ذهنك طريق اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. فمن الذي انعم الله تبارك وتعالى عليهم؟ أولى الناس الأنبياء، وأولى الأنبياء أولي العزم من الرسل. نعم. فأولي العزم من الرسل لما تتكلم عن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وعن محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب دول هم اللي أنت تطمن تماما إن حياتهم كانت على المنهج الصح، خارطة الحياة الصحيحة. نعم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اللي انحرفوا عن هؤلاء المنعم عليهم. والانحرافات واضحه، يعني لما تيجي تتكلم عن اليهود والانحرافات فدي مش محتاجه كلام كتير، الكلام اتغير. الكلام اتغير. نعم. والتوراه ضاعت. وتعال على الاناجيل، الاناجيل اتغيرت. والانجيل الحق راح. لان الاناجيل اللي موجوده دي عباره عن كلام متكرر في حاجات وقصص، اما تيجي تشوف المجموع بتاعه والتفحيص بتاعه يقول لك ده كوكتيل. ومش حلوا لنا الكلام ده على فكره، عشان بس بعض الناس يقول لك ايه، لا يا عم انت بتتكلم عنهم بصوره، لا والله ما هون يا اخي انا ما قلتش الكلام ده، لا الكلام ده ناس بقى من الباحثين على اعلى مستوى في تحقيق النص الكتابي بتاعهم وحكموا كده. نعم. ان اللي عندهم ده عباره عن واحد حاطط قدامه شويه حاجات وقاعد بيالف منها عمدا مع سبق الاسراء والترصد، مش هي دي انجيل عيسى عليه السلام. وانجيل عيسى استلوه من خلال الدراسه، فقال لك انجيل عيسى عليه السلام انجيل التعاليم طلعه كده في جنب وطلع الوثنيات في جنب. فعملوا ابحاث عن الوثنيات في الكتاب في العهد الجديد وكتاب الانجيل. فالتعاليم بتاع عيسى ملاش علاقة بالوثنيات دي. يبقى اللي كان قاعد بيكتب قاعد بيدخل كلمة من انجيل عيسى فقال بايه؟ قصص مفتعلة وثنية. ففين بقى الخريطة بتاع الحياة؟ فأنت عايز خريطة الحياة لازم ترجع لصراط الذين أنعم الله عليهم، ودي مفقودة الآن، ما فيش قدامك غير الكتاب. يقول لك اذكر في الايه؟ الكتاب. في الكتاب. القرآن. واذكر في الكتاب موسى. وبعدين حتى في الآيات ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ده باتفاق القرآن. اللي اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى هم أهل الإسلام. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، اللي أصطف الناس، والباقي الذين كفروا. بقية العالم يعني. ممكن معنى برضو اللي ورث التوراة والإنجيل الحقيقية هم المسلمون من خلال القرآن. ما هو ده المعنى ايه؟ والذي اوحينا اليك من ربك هو الحق، على اعتبار نازل، كان لسه نازل. ما هو واذكر في الكتاب موسى، طب هيقول لك هو الكتاب ايه ده كان لسه بينزل. كلمة واذكر في الكتاب يعني اكتبه مهما كانت كل آية تنزل. كان فيه 40 واحد كتب للواحد. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي على الكاتب واللي اكتبها الآية كما نزل فيكتبها. فالمقصود بالكتاب الكتابة. نعم. كانت بتدون وجمع القرآن كله في مكان واحد جمع أبو بكر الصديق من هذه الكتابة. ما هو القرآن كان غرفة كاملة كبيرة كده فيها كل ما كتب في القرآن اللي هي الوثائق دي، ورجعها جبريل في العرض الأخير على النبي عليه السلام بحيث تطلع الصور بالشكل اللي موجود ده. وبعد كده عثمان نقل ما كتب في هذه الغرفة عن طريق كتبة الوحي، اجتمعوا ووافقوا الترتيب في العرض الأخيرة على المحفوظ في الصدور من قبل حفاظ القرآن. نعم. فكان هذا القرآن والنسخة الأصلية بتاعه. احنا عندنا دلوقتي بحث لأول مرة يطلع من فترة يعني عن المصحف بتاع عثمان بن عفان، رسالة دكتوراه كبيرة تقريبا أو رسالة علمية يعني في تحقيق المخطوطات. في تحقيق المخطوطات فمطلعين كل سطر وكل كلمة كتبت في مصر في مصحف عثمان بن عفان. مخطوطة جاهزة. جاهزة من أيام من أيام عثمان لغاية دلوقتي. مش محتاجة أي شغل. تدور فين بقى؟ أنا أروح أدور على كتاب أقول لك أصله فين؟ ما تعرفش أنت أصله فين؟ يعني هات أي واحد دلوقتي من متى؟ من مرقس؟ من لوقا؟ من يوحنا؟ من دول؟ هل دول كانوا تلامذة العيسى؟ لا مش تلامذة العيسى. هل نقلوا الكلام ده يعني مباشر من عيسى بحيث ان عيسى املاهم هذا الكتاب فاملى متى ما املاه؟ ابدا، ده دول رساله. وبعدين فيها حكايه عن عيسى كيف ولد ونسب ايه وبتاع ايه. وبعدين ادخل فيها اشياء ما لهاش علاقه بالموضوع، وبعدين ما كانش يقدر يسالوها، ده كان في مئات الرسائل. كلها اتحذفت ما عدا الاربعه دول، اشمعنى؟ زي برضه ما حذفوا من العهد القديم اشياء جاءت تلمود وانكشف. سبحان الله. واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد. وكان رسول النبي. وكان رسول النبي. فابراهيم اسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد، اي ان كلامه يتنفس فيه، لان وعده او كلامه وعهده في ما يقطعه، لان يعتبر اسماعيل عليه السلام والد العرب، عرب الحجاز كلهم. نعم. هو ابراهيم هو اسماعيل عليه السلام، وصادق الوعد على اعتبار ان ابراهيم عليه السلام اخبره بالرؤيا اللي فيها ذبح ايه؟ اسماعيل. اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكون الآية نزلت على إسماعيل وإن هو الذبيح، خلاص يبقى كل اللي قالوه عشان ياخدوا شرف الذبيح ويحطوا له الإسحاق ملوش لازم. صحيح. الغريب إن هو في التوراة قالوا إنه ما خدوا إسحاق وما أشاروش لإسماعيل، فجيت الموت وقال إيه؟ لا ده كان مع إسماعيل مع إسحاق اسماعيل، الاثنين كانوا مع بعض حال الذبح، فاثبتوا على انفسهم ان اسماعيل كان موجود واسحاق كان موجود، وان هي محاوله لادراج اسم اسحاق مكان ايه؟ اسماعيل. وحتى في اختلاف في الاعمار وقتها، يعني مثلا في التلمود او في الكتاب المقدس بيقولوا ان لما اسحاق وصل لسن سنتين ابراهيم اخذ اسماعيل وداه بريد فران. في التلمود لما وصل لسن 5 سنين اخذ اسماعيل وداه في بريد فران. فحتى في تواريخ او في اعمارهم في تناقضات في كل شيء. تناقضات كثيره. نعم. لكن هو كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. رسولا نبيا. وكان يامر اهله بالصلاه والزكاه وكان عند ربه مرضيا. دي صفه من صفات الايه؟ المؤمنين، اللي هو صدق الوعد لا يعرف النفاق. كما انه كان يامر اهله بالايه؟ بالصلاه والزكاه. طب هو كان رسول اسماعيل؟ اه هو رسول دي يعني جاء برسالة؟ يعني جاء برسالة. الرسالة دي عبارة عن ايه؟ خريطة الحياة. لاحظ المثل، تخيل الإرادة التكليفية الدينية الشرعية اللي ربنا نعم. هيقول للعباد فيها افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ويوجههم في الحياة. دي خريطة نعم. نظيفة سليمة مفيش فيها أي غبش ولا أي عور، واضحة ومعالمها ومعمولة بكل لغات العالم. خريطة الحياة دي المفروض توصل للناس. طيب الخريطة دي واحدة، فلو أنت هتنزل في عصر إسماعيل في الفترة اللي كانت موجودة هناك فيما يتعلق بالبيت الحرام والحج وكلام من ده وبناء الكعبة والأشياء دي، الناس اللي هتيجي لإسماعيل علشان خاطر يأدوا الحج، إسماعيل مشرف على توجيههم في المناسك. واسماعيل ما كانش فيه احتكاك كبير بينه وبين ابراهيم فترات طويله يعني. قعد فتره طويله بعيد عن ابيه. فهو جاي له رساله للعرب اللي موجودين كلهم. وابوه زاره تقريبا المره الاولى وبعد 3 سنوات زي ما هم ذكروا في التلمود، اخبرك ازاي؟ راح له تاني لما قال له في اول مره المسمار بتاع العتبه بتاعك ايه؟ مسمار خلعه. البيت او مسمار الباب. انا والله لو استطعنا ان احنا نجيب ال هو هيجي في موضوعه يعني في موضوع طيب اسماعيل. في موضوع يعني القصه الحديث اللي قاله النبي عليه السلام موجود بوضعه في التلمود. نعم. اتحذف منين؟ من التوراه. فالقصه موجوده. اذا كان الامر كذلك فهو الرساله اللي موجوده خريطه الحياه اللي فيها التوجيهات والتكليفات الشرعيه. ده بالنسبه للرسول. اما بالنسبه للنبي فالنبي بيحكم بما ورد في هذه الخريطة. يقود الناس في تطبيق هذه الخريطة. فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فيحكم في الناس باللي ورد في الخريطة، في الرسالة اللي جت قبل كده، في الرسالة اللي جت قبل كده. فهو إسماعيل كان رسول في المنطقة اللي هو قاعد فيها في الحجاز كلها. كان هو رسول، كان هو صاحب رسالة، كان رسولا نبي، وكان على نفس منهج سيدنا. يعني الوحي كان ينزل له ويقول له اعملوا كذا وما تعملوش كذا، تكليفات شرعية زي ما كان بينزل على إبراهيم وزي ما كان بينزل على لوط برضه، وزي ما كان بينزل على إسحاق ويعقوب من بعد إيه إبراهيم. نعم. وزي ما نزل على يوسف عليه السلام في عهد أبيه يعقوب. نعم. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. محافظ على الأوامر التكليفية الشرعية، يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه إيه؟ مرضيا. مرضيا، فهم كانوا ينفذون أوامر الله تبارك وتعالى. نعم. أنت عارف أن هذه الصفة ذكرها رب العزة والجلال لكي تنفذ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حيث يتعاون الرجل مع المرأة في تنفيذ منهج الحياة والعيش على ما يرضي الله تبارك وتعالى. نعم. ربنا قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيعني من ضمن الأشياء الجميلة ما ورد في حديث أبي هريرة بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رش على وشها شوية ماء عشان تقوم ايه تصلي. نعم. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلى وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فإنما ذكر الله عز وجل ما كان يحدث من إسماعيل مع أهله ليتأسى بها الإسلام. نعم. ثم قال واذكر في الكتاب إيه؟ إدريس. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكان عليه. فهو اتكلم على إدريس، وما ما فيش عن إدريس عليه السلام إلا إن الرسول عليه السلام مر به في ليلة الإسراء والمعراج وهو في السماء الرابعة. ده اللي ثبت في السنة. بس فواحد يقول لك العلة ايه من ذكر ادريس؟ تعليل. مين اللي خد من التاني؟ اللي جاب لكم كل الانبياء دي اللي هي اغلبها موجود عندكم؟ نعم. وحذفتوا ما حذفتموه؟ لو قلتوا جاب من عندكم، انتوا في انبياء ما تعرفوش عنهم حاجه. تعرفوا حاجه عن ادريس؟ ولو انتوا تعرفوا مخبينه ليه؟ ولو ما تعرفوش وعايزين تعرفهم، اما تسلموا نقول لكم. واصبح ادريس عليه السلام في ذكره ابتلاء لاهل الاسلام في انهم يصدقوا كلام الله عز وجل فصدقوه. نعم. وصفوا ان هذا كان يسير على نفس المنهج ونفس الخريطه اللي كان على الانبياء. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى في وصفهم، اهو شوف بقى الارتباط الصور، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين. ارتباط بمين؟ صراط الذين انعمت عليهم. يبقى الآية دي عاملة ربط مع إيه؟ فاتحة. فاتحة. نعم. هم طلبوا من ربنا الهداية. اهدنا الصراط المستقيم. منهج إياك نعبد وإياك نستعين اللي هي خريطة الحال. عايزين نمشي عليه. الصراط المستقيم فيها إزاي؟ إيه الخريطة بقى؟ الطرق والمسالك ونمشي فيها وما يحصلش فيها أي مشكلة. فاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللي تجاوزوا هذا الطريق حتى وصلوا الى الجنة. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالاولئك اذكروا من اهل القصة هنا وكامل في سورة ايه؟ مريم. اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين. من ذرية ادم. من ذرية ايه؟ ادم. وممن حملنا مع نوح. وممن حملنا مع نوح. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ده كان وضعه. نعم. آيات الله اللي فيها تدبير الكون، تدبير الشرع، نعم الله التي لا تحصى ولا تعد. هذه الآيات كانت تؤثر فيهم ويخشعون لله تبارك وتعالى، وعندما يسمعونها يسجدون. نعم. سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله. هنا ممكن واحد يقول لك دلوقتي ممكن ذكر إدريس قبلها على إن إدريس من ذرية آدم قبل إبراهيم. برضه ده استنتاج، ما نقدرش نحكم بيه ان هو على سبيل القطع، بس ما فيش دليل عليه. ايوه، الفكره كلها ان هو ورد من بين ادم لنوح في الكتاب المقدس واحد اسمه لامك تقريبا، عاش 300 سنه وبعد كده ربنا رفعه الى السماء. فممكن على حسب كلامهم هم، على حسب كلامهم. فممكن القاسم المشترك اللي خلى بعض الناس تقول ان ايه ادريس هو لامك او اخنوخ. لا احنا ما كان اسمه يعني الورد. هو الغرض في ذكر ادريس عليه السلام زي ما بقول لك كده. يعني اسلوب من اساليب التحدي. نعم. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر لكم من الايات ما ياتي بدلائل قاطع على انه نبي وانتم تشهدونه وانتم عارفين انه نبي. ومحدش ولذلك كل الشبه بتاعتهم كلها مفلسه. حتى هم نفسهم عارفين انها مفلسه. نعم. فلو جيتوا تتكلموا على الانبياء هو يعرف اكتر منكم. مش سابوا سوره مريم كلها وركزوا على اخت هارون؟ ركزوا على حاجه يعملوا بيها شبهه بس مش اكتر. احنا لما قالوا الكلام ده احد الصحابه يعني. نعم. فربنا اخبر على اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين. من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام. نعم. وممن هدينا واجتبينا، الشرط يذكرهم كلهم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هنا برضو في نقطة في موضوع إدريس فالدكتور، إن في اللي بيقول إن إدريس هو إلياس، بس برضو الكلام ده ما فيش عليه دليل برضو. الياس اللي هو ايليا المذكور عندهم باسم ايليا. ليه بقى؟ الياس ربنا سبحانه وتعالى ربط ذكره بنهي عن عبادة البعلين البعل. والقصة وردت في قصة ايه؟ ابتلاء الياس عندهم اللي هو ايليا بقصة البعل اللي حصل. فتفاصيل القصة عندنا مرتبطة بتفاصيل القصة عندهم. يعني لما اتكلم مثلا اما اقول لك صموئيل مثلا ما تذكرش عندنا اسمه صموئيل، هو ربنا قال ان هو نبي خلاص. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فطبعا الأسماء مختلفة، وهي مختلفة على أساس إن هم عندهم محاولة إخفاء القصة وإبعاد عن المسلمين. نعم. فلما تتكلم على هذا النبي أغلب المسلمين ما يعرفوش إن هو صموئيل. هو المشار إليه بإيه؟ بصموئيل. عامة المسلمين ما يعرفوش. الأئمة والخطباء في الأوقاف وفي الأماكن اللي بيصلوا في أغلب بلاد المسلمين ما يعرفوش إن ده موجود عندهم باسم إيه؟ صموئيل. اللي عرف إن هو صموئيل إيه؟ تفاصيل القصة. إن ربنا سبحانه وتعالى بعث إيه؟ طالوت ملك. اعتراضه أن يكون له ملك علينا وملك سعة من الإيه؟ من المال. فنحن حق بالملك منه ولم تعتم ان الله زاد بسطا في العلم والجسم. فلما يذكر التفاصيل انه زاد بسطة في العلم والجسم، وبعدين يقول ايه آية ملك ان ياتيكم التابوت، فيجي القصة بتاع بني اسرائيل لذكر التابوت. نعم. وبعدين يحارب جالوت ويقتل داود، فيجيب التفاصيل كلها على مدار صفحات طويلة واصفار. يبقى انا اتأكدت تماما إن اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى حمل في الآيات حملت في طياتها رسالة موجهة إلى مكان معين عندهم في الكتاب بتاعهم. نعم. على وجه اليقين. أصبح دلوقتي بقى إيه؟ الورب عندنا هو اللي هيبقى حاكم عليهم. ليه؟ لأن هو جاب لك التفاصيل الدقيقة. فراجع بقى التفاصيل دي تمت إزاي. المصدر اللي عندنا الكتاب. مش حكاية عن الكتاب. الكتاب اللي عندك حكاية عن الايه؟ قصة تاريخية. صحيح. خلاص بقى فأصبحت الرسالة اللي جاية هنا بتقول للقساوسة بتقول للرهبان واللي قاعدين في الكنائس كلهم ومطرنا راجعوا بقى يا سيدي. انتوا عارفينه كويس جدا. عشان كده ما رضوش يتكلموا عنه، لأن لو المسلمين تنبههم إن هو ده اللي موجود عندكم في كذا، يا على الجحود بتاعكم، انتوا عارفين إن محمد نبي ومتأكدين 100% وبتجحدوه، اقعد سكت انت وهو. خليكم في كنايسكم واسكتوا بس. عيشوا زي ما الناس عايشة. كده هتيجي تتكلم عن ايه بقى؟ ما هو كل حاجة بقى. كل حاجة اتضحت. نعم. وبعدين التفاصيل جاية مش بس في موضع واحد. لا. دي محيطة بالكتاب كله. عشرات المئة، قول آلاف المواضع. نعم. آلاف المواضع. مسكة العهد القديم توراة وكتب الأنبياء، والعهد الجديد الأناجيل والرسائل، ومسكة كمان التلمود. نعم. هتقول لي أكتر من كده؟ أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. نعم. فربنا يشير الى الانبياء على اساس دي الخريطه عندهم، زي ما قال مثلا في سوره الانعام: وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم. قصه ابراهيم لما نظر النجوم، فلما راى الشمس بازغه وقبلها القمر والنجوم. ووهبنا له اهو اسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. دي من ذرية نوح ومن ذرية إبراهيم. وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، أو ذكر هنا إلياس. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هم دول اللي كان معهم الخريطة الصح. كتابهم فين؟ راح. طب اللي موجود ده هل يعتبر كتاب لهم؟ لا، حكاية عنهم، في حق وفي بطل. نعم. فلا يعتبر كتابا، إنما الذي يعتبر كتاب واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب. أخذ بالك إزاي؟ ليه؟ لأن ده جاي صافي. نعم. نقي. طيب، هنا آيات شهادة توحيد العبادة في الدكتور. كلها إيه؟ نعم، شهادة توحيد العبادة. يعتبر كل المتعلق بالأنبياء شهادة توحيد العبادة. نعم. وما ورد في ذكرهم من أخبار فهذه كلها أخبار تتطلب التصديق على عفو ربنا أو الذي أخبر بها. نعم. ورفعناه مكانا علي على إدريس، رفع فهو الرافع، والرافع اسم الأسماء مقيد. المقيدة، والرفع وصف فعله. نعم. أولئك الذين أنعم الله عليه، الإنعام وصف فعله وأنعم فعله، والمنعم ليس من أسمائه. ليس من أسماء الله المنعم، يعني عبد المنعم التسمية غلط. عبد المنعم. نعم. وممن حملنا مع نوح الحمل وصف فعل، الحمل وصف فعل، وحمل فعل الحامل، والحامل ليس من أسماء. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. الهداية وصف فعل، الهادى هيبقى اسم مقيد، والهادي اسم مقيد. واجتبى الاجتباء وصف فعله، والمجتبي المجتبي مجتبي المجتبي المجتبي تقريبا ليس من الأسماء، ليس من الأسماء. إذا تتلى عليهم، ما وردش توقيف بيه. نعم. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا. آيات الرحمن، الرحمن اسم من أسماء الله المطلقة الدالة على وصف الرحمن العام، خروا سجدا وبكي. هنا نسبة الآيات إلى الرحمن على اعتبار أن الآيات هنا الآيات المتلوة. والآيات المتلوة شملت الآيات الدلالة على الآيات الكونية باعتبار ما أخبر رب العزة والجلال عن آياته في خلقه التي يستفيد منها سائر البشر، وأيضا الآيات الشرعية اللي يستفيد منها أهل الإيمان لو آمن وصدق. نعم. فهنا اسم الرحمن تكرر كتير في سورة إيه؟ مريم. مريم. العلة في كده ليه؟ يعني ليه سورة اسم الرحمن تكرر في مريم؟ زي ما الرحمن ارتبط بالاستواء على العرش. الرحمن ارتبط بالاستواء على العرش، الرحمن العرش استوى، لم يقل الملك ولا القوي ولا القدير، الرحمن على العرش ايه؟ استوى. على ان ربنا فوق الكل. والكل دول فيهم المؤمن وفيهم الايه؟ الكافر. سورة مريم جاءت لنسف عقيدة بنوة المسيح والتسليس. نعم. وان ربنا سبحانه لولا رحمته العامة اللي أقام الكون. أقام الإيه؟ الكون. الكون. لابتلاء الإنسان في الأرض وحكمة ربنا في إبقاء إلى يوم معلوم لخسف بمن قال اتخذ الرحمن ولدا. فناسب أن يذكر اسمه الرحمن. اسمه الرحمن. فجاءت كتير. يعني جت في، شوف بقى يعني الآية كم مرة اتكرر فيها اسم الرحمن. والرحمة كذلك برضو. والرحمة، لا اسم الرحمن اهو، والرحمة، خد بالك ازاي؟ يعني خد عندك ده أول مرة في قول قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. أو في أصل موضوع ولادة عيسى عليه السلام. طيب بعدها إني نظرت للرحمن، هذا الثاني مش كده؟ إني نظرت للرحمن صوما. 26. نعم. طيب وبعدين قال إيه؟ أهو في ذكر إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن للمرة كام تلت يا أبتي إن أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن الرابع ماشي كده كويس اللي احنا محددين بالألوان يعني إذا تتلى عليهم آياته الرحمن خروا سجدا وبكيا كده كم الوقت كده خمسة حلقة. خمسة جنات عدن التي وعد الرحمن أهو كده ست أهو ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن سبعة سبعة قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ثمانية أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد بنف تسعة تسعة يوم نحشر المتقين للرحمن وفدة كده كام عشرة عشرة لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد 11 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 12 أن دعوا للرحمن كده كام 13 وما ينبغي للرحمن 14 إن كل من في السماوات والأرض الرحمن عبدا عبدا كده 15 أهو سيجعل لهم الرحمن ودا كده كام 16 مرة يذكر الرحمن سبحان الله في سورة مريم ليه بقى اشمعنى اسم الرحمن كل صورة فيها سر وفيها حاجة مميزة عن الصورة التانية سبحان الله لولا الرحمن هو ذكر الرحمة العامة مش الخاص ممكن يقول الرحيم لكن هو قال الرحمن ليه لأن ربنا فوق المسلمين وفوق اليهود وفوق النصارى وفوق الكل نعم ورزق الكل برحمته العامة ولولا الرحمة العامة التي اقتضت حكمة الله في إبقاء الحياة لدار الابتلاء إلى وقت معلوم لخسف بهم نعم لأن السماوات والأرض والجبال كأن يعني إيه رسالة فيها رد على مين على السماوات والأرض والجبال السماوات والأرض والجبال اللي ربنا عرض على الأمانة قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فلما قال الله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ده فين في سورة مريم نعم لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه طب السماوات خلي بالك بقى هنا دلوقتي مش هي دي اللي بتعرض على الأمانة صحيح إن عرضنا الأمانة على السماوات تكاد السماوات يتفطرن منه أي من قولهم اتخذ الرحمن ولدا والأرض إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض وتنشق الأرض والجبال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها خوفا من رب العزة والجلال وإشفاقا يقول من يحملها الإنسان يقول ربنا الولد وتخر الجبال هدا ليه أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض لا يأتي الرحمن عبدا شفت شناعة القول بقى بان ربنا اتخذ ولدا وبعدين عايزين نحن نهنيهم على ان ربنا اتخذ ولدا والا يبقى احنا ناس عندنا كراهيه ايه يا اخوانا ده انتوا بتتكلموا ازاي ما تفوقوا كده ده انتوا بتهزوا السماء والارض بسبب الشرك اللي بتعملوه ده نعم ده لولا رحمه الله العامه ما ابقاكم ازاي تقول ان ربنا سبحانه وتعالى الولد وفي سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله إيه ولدا عملية ما هي سهلة نعم نرجع بقى للي كنا فيه لا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا طيب فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات نعم خلف من بعدهم أي من بعد كل رسول منهم جاء قوم آخر أضاعوا الصلاة، طبعا تضييع الصلاة سبب من الأسباب في بداية الانحراف، عشان كده خصها بالذكر. لأن دايما لما يكون شخص ربنا أسعده نعم بالإيمان واتباع الأنبياء والمرسلين، أنت عايز تعمل له مشكلة، أول حاجة التهوين في أمر الصلاة. فالتهوين في أمر الصلاة هيجي بعد كده أن ينشغل بحاجات تانية، وأغلب الحاجات اللي بينشغل بها مردها إلى شهوة الفم أو الفرج. نعم. فضاعوا الصلاة واتبعوا إيه؟ الشهوات. يبقى دلوقتي الحفاظ على الصلاة في أوقاتها على مستوى المسلمين والعالم الإسلامي أمن قوم. أمن قوم. أمن قوم. لكن التهوين في شأنها تضييع للأمن القوم. نعم. لأن الشخص اللي مش هيخاف ربنا سبحانه وتعالى ويبقى خوفه من ربنا هو الأساس، عمره ما هيخاف في بلده. ولا عمره ما هيتقي إلا في بلده. خلي بالك من النقطة دي. يعني كان في بعض الدول، قول السعودية مثلا على سبيل المثال. نعم. كان مسألة ساعة الأذان كله لازم يروح يصلي المسجد. فطبعا اللي في الغرب ازاي وده فرض وده مش عارف، قعد يلف دور عشان يضيعوا الحكاية دي، سيبوا الناس يروحوا يقول ما كان في أنا أذكر هذا يعني أيام ما كنت أنا بدرس هناك. ساعة الصلاة ممنوع كله على المسجد. حاجة جميلة. تدعو إلى أن الشخص يعرف أن أنت مفرط في شيء مهم جدا. علاقتك بمين؟ بربنا هي الأساس. إزاي يبقى في أمن قومي؟ أن أنا أخلي فيه ارتباط بيني وبين ربي. نعم. أن أنا أحافظ على فرضه الصلاة اللي ربنا أوجبها. فلو أنا هونت منها وضيعتها، الإنسان أصلا من طبعه التكاسل. يعني ممكن نفوت الصلاة دي، نفوت الصلاة دي لك حاجة معهم ما اعرفش ايه، واحد ما يصليش النهاردة أثر في الصلاة، التاني أثر في اثنين، اليوم اللي بعده أثر في ثلاثة. نعم. بعد كده ممكن حتى يعدي أيام ما يصليش، والشيطان مش هيسيبه وهيشغله كتير. طول ما في خوف هنسأل مثلا الشخص بيصلي ولا بيصليش؟ ليه؟ إن كان بيصلي يبقى في خوف من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ده الغالب يعني، احنا صحيح مش هنجيب نسبه 100% وتبقى قاعده تسري على جميع افرادها، ولكن في الغالب بنسبه 90% ان اللي محافظ على صلاته بيخاف من ربنا. نعم. لانه بيروح يسجد لربنا، وحتى لو كان في تقصير ساعه الصلاه بتدي له احساس ايماني عالي في معنى العبوديه لله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. فالصلاه بخشوع فيها لذه في الحياه. عمره ما هيقدم على شيء بعد شوية الشيء دهوت، يعني في حاجة حرام أو شناعة أو إيذاء لحد، وبعد شوية هيجي يسجد قدام ربنا سبحانه وتعالى ويبكي. ما بتحصلش. هو نفسه تلاقي حس بألم وتعبان. فلما تبقى السياسة في أنني أول حاجة أعملها أضيع الصلاة، يبقى هتيجي هيئة الترفيه على طول. صحيح. وهيجي ضياع الناس في الشهوات زي ما حصل في تضييع المسألة في كثير من الدول. ايه اللي حصل؟ طلع جيل مش عارف يقرأ الفاتحة من اصل، مش عارف سورة الإخلاص. فلما تيجي تكلمه على الصلاة، صلاة ايه يا عم انت متخلف؟ وصلنا للدرجة دي؟ خد بقى عندك بقى. البلد هتفقد من الامن. نعم. الاقتصادي حتى اقول على الامن الايه؟ الاقتصادي. الاقتصادي. احنا نجمع علشان ندخل دخل يغطي الناس وتكاليفهم، واللي ما عندوش ضمير يستنزف. فيبقى اللي داخل ان كان داخل 100 راح منها 50 بسبب ان ما فيش ايمان في قلوب الناس واستحلوا ما حرم الله. ولك انا هعمل لهم عقوبه لما يسرقوا، ولا هتخش ولا هترضع، هتخش ايه؟ فهتظل مشكله في مجتمع على مستوى كلي تؤدي الى خراب البلدان. الحاله عندنا تختلف حتى عن الحالات الغربيه، ليه؟ الحالات الغربيه اللي هم هناك في حياتهم وفي غربيه هم عشان الدنيا. نعم. فما عندهمش غير الدنيا. فالشهوات بيقسموها على بعض. واللي يقدر ان هو يسحب او ياخد بدون ما حد يشوفه هياخد. ومعدل انتشار الجريمه هناك كتير. صحيح. والتركيز هناك بس على تشويه صوره الاسلام، انما الحقيقه لو واحد مثلا مات في الارض في حادثه من الحوادث اللي عليها ارهابي. او واحد مختل عقليا من الخوارج او منهم راح فجر عمل ولا عمل. ان كان 10 ولا 20 ماتوا بسبب هذه الحوادث، ففي 10,000 ماتوا على مدار سنة ولا على مدار شهر ولا بتاع بسبب انعدام الضمير اصلا. الصورة اللي فيها العدد الضخم ده ما بانتش، والصورة اللي فيها حاجة بسيطة هي اللي بانت. الغرض من كده ايه؟ مش عايزين ندي، مش عايزين اسلام. احنا عندنا احنا بقى كمسلمين اساس الامر، انا عايز اخاطب ضميركم، عايز اخاطب ايمانكم، عايز اخاطب كذا وكذا. طب لو كان الناس ما عندهاش ايمان ولا بتخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يبقى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه في القرون اللي جت بعد الانبياء، واتبعوا الايه؟ الشهوات. الشهوات. فسوف يلقون فسوف غي. يلقون ايه؟ غيا. غيا. الغي بمعنى الشر او الخسران. نعم. اواد في جهنم. معاني كثير تكلموا عنها في الغي. لكن سوف يلقون خسرانا. وممكن كلمة غي نفسها جاي من معنى الضلال. هيضل في الدنيا ويشقى. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ايه؟ ضنكة. ضنكة. ونحشره يوم القيامة أعمى. إذا هم سوف يلقون غيا في الدنيا. في الدنيا. وفي الآخرة. في الآخرة. هيتعذبوا برضه. العذاب. نعم. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون إيه؟ شيئا. نعم. الجنة اللي ربنا سبحانه وتعالى وعد بها ذكر فيها لمن تاب وآمن. الجنة إيه؟ عدن. جنة عدن التي وعد وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. مأتيا. نعم. طبعا ما قالش على الفردوس يعني، انما قال على جنات عدن. الجنات التي يدخلها التائبون من ذنوبهم، اللي هي جنات ايه؟ عدن. نعم. وهي اقل في المنزله من جنات الفردوس. الفردوس وما اعلى. نعم. وان كان طبعا دخول الجنه ما فيش اعظم منه. والشخص اللي تاب من الذنب ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويبدل ذنوبه. نعم. الى حسنات. الاجر او الوزر اللي موضوع على الذنب ينقلب الى ايه؟ حسنات. لكن الذنب للاسف ما بيروحش من كده. الذنب بيفضل ايه؟ مدون. العمل مدون. مدون. نسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا. يعني. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. إنه كان وعده مأتيا، يعني حادث لا محالة. صائرون إليه لا محالة. طيب. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. إلا سلام. مفيش كلام لغو. ولا مزامير الشيطان. هذه من ضمن اللغو والتضليل والتدليس. مزامير الشيطان. اه. مقصود بها ايه فضلتوا؟ الموسيقى ولا الموسيقى والاشياء اللي هم عظموها ورفعوها وجعلوها كانها اساس في الحياه. مغنى حياة الروح، حياة الروح، حياة روح الأبلس. مفيش حد يفهم القرآن ويقرأ القرآن ويستمتع بالقرآن وبعد كده يروح يسمع حياة الروح بتاعتهم دي. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. نعم. وزي ما ربنا قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. سلام. سورة الواقع. نعم. طيب ربنا سبحانه وتعالى ذكر من أوصاف أهل الجنة أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر. نعم. لا يبصقون فيها ولا يتمخطون فيها ولا يتغوطون. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة. ومجامرهم الألوة. المجامر اللي هي فيها البخور أو فيها الريحة الطيبة بتاع العود يعني. ورشحهم المسك. المسك. يعني العرق اللي طالع منهم ريحته ريحة المسك. ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن. من شدة ايه؟ البياض والجمال يعني. لا اختلاف بينهم ولا تباغض. نعم. قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية. نسأل الله أن يكون منهم. آمين. جزاك الله كل خير فضل دكتور. ربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. إياك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر قناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستقيم ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظن.